إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة، وظل مجاهدا صلى الله عليه وسلم في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه من الله اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهم أو يعلم من يعمل بهم. قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصايا غالية نافعة لصاحبها في الدنيا والآخرة، يتبين لك من خلال هذا الحديث وغيره من الأحاديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته وشفقته عليها، فهو كما قال الله: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأيضا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بكى صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي. فأرسل إليه رب العالمين سبحانه جبريل عليه السلام أن يخبره: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهم ويعلم من يعمل بهم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا الناس على الخير وأسرعهم إليه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة وعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أن اجعل بينك وبين الحرام حاجزا وحجابا ووقاية، تكن من أعبد الناس. فالحرام هو كل ما نهى عنه الشرع على سبيل الإلزام والحتم، وفاعل هذا الحرام مستحق للعقاب، وتاركه يثاب إذا ترك هذا الحرام امتثالا لأمر الله عز وجل. فإن العبد لا يثاب على ترك المحارم إلا إذا تركها خوفا من الله تعالى، كما أنه لا يثاب على فعل الطاعات إلا إذا قصر بها الأجر والثواب عند الله تعالى. فالحرام هو كل ما نهى عنه الشرع على سبيل الإلزام والحتم، وتارك هذا الحرام امتثالا لأمر الله عز وجل يثاب على هذا الترك، وفاعله مستحق للعقاب. واجتناب المحارم أيها الإخوة المسلمون واجب، لأن الله تعالى قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولتعلم أخي الكريم أن الله تعالى لا ينهى إلا عما فيه مضرة محضة أو مفسدة محضة أو ضرره أكثر من نفعه، فإن الله تعالى عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، وهو أرحم بهم من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم. فإذا علمت ذلك أخي الكريم وجب عليك أن تمتثل ما أمرك الله عز وجل به وتنتهي عما نهاك عنه. ومن المحرمات وأعظم المحرمات على الإطلاق هي الشرك بالله تعالى، سواء أكان شركا في العبادة كعباد الأموات عباد البدو وغيرهم الذين أنحرون يذبحون لهم ويتقربون لهؤلاء الأموات ويطوفون بهم ويتوكلون عليهم ويستغيثون بهم، وسواء أكان شركا في الطاعة كشرك هؤلاء الديمقراطيين الوثنيين الذين رضوا بدين غير الإسلام، والذين سمحوا بأن يكون الحكم لغير الله تعالى. فإن من جعل غير الله تعالى من جعل لغير الله تعالى حق التشريع مع الله فقد كفر، لأن الله تعالى ذكر عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: يا رسول الله إنهم ما عبدوهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا إذا حلوا لهم الحرام اتبعوهم، وإذا حرموا عليهم الحلال اتبعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فمن أطاع غير الله في التحريم والتحليل فقد عبده، وهذه الآية دليل على ذلك، كحال هؤلاء الذين يقدسون هذه القوانين الوضعية الوضيعة التي فيها تحليل الربا وتحليل الزنا إذا كان عن تراض، وتحليل شرب الخمور، وتحليل إباحة الردة عن الدين. فمن رضي بها ومن بدل شريعة الله عز وجل وجوز التحاكم إلى غير شريعته، ومن بدل الشريعة فقط فقد كفر، لما ذكر ابن كثير رحمه الله أن الإنسان متى ترك الشرع المحكم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى غيره من هذه الشرائع المنسوخة فقد كفر. من تحاكم إلى التوراة والإنجيل مع أن هذه الكتب منزلة منسوخة من تحاكم إليها فقد كفر. فكيف من تحاكم إلى هذه القوانين الوضيعة التي وضعها هؤلاء المشركون من محاسة أفكارهم وزبالة أذهانهم وتركوا شرع الله تعالى؟ فكل من أطاع غير الله تعالى في التحليل والتحريم وكل من اعتقد أنه يجوز أن يكون الحكم للشعب كحال هؤلاء الذين دخلوا بدين الديمقراطية وأن يكون الحكم للشعب من دون الله تعالى فهؤلاء قد كفروا بالله، لأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله فلا يكون الحكم لغيره. وأيضا من أشرك بالله تعالى في العبادة والحكم بأن أحب غير الله تعالى أكثر من حب الله أو كحب الله مع ذل وتعظيم لهذا المحبوب فقد عبد وقد تشبه في ذلك بالمشركين، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فيجب على الإنسان أن يتقي الشرك كله كبيره وصغيره، صغيره كالحلف بغير الله كالحلف بالنبي والعيش والمال والذمة والأمانة وحياة أبيك وحياة أمك والكعبة، لا يجوز أن تحلف إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. وأيضا من صور الشرك الأصغر يسير الرياء أن يرائي الإنسان في بعض الأعمال أما كثيره وهو أن يكون في كل الأعمال، فهذا لا يوجد مع الإيمان بل هو النفاق الأكبر. وأيضا من صور الشرك الأصغر التشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ، كان يقول ما شاء الله وشئت أو توكلت على الله وعليه أو ما لي إلا الله وأني أو لولا الطبيب لهلك المريض، هذا شرك أصغر أن الإنسان يشرك بين الله تعالى وبين خلقه في الألفاظ. فيجب على الإنسان أن يجتنب المحارم كلها كبيرة، الشرك كله كبيره وصغيره، فإن العبد إذا مات على شرك فإن الله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال لئن أشركت ليحبطن عمله. فيجب على الإنسان أن يجتنب الشرك كله وأن يخلص العبادة لله تعالى مقتديا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يقول قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وأيضا يجتنب المحرمات والكبائر والموبقات، كما ورد عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وأيضا ثبت عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومأذى البنات ومنع الوهات. فيجب عليك أخي الكريم أن تجتنب ما نهاك الله عنه من المحرمات كبيرها وصغيرها، فإن الذنوب حينما تصغر عندك فهي تعظم عند الله، وكما قيل خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وأعظم من ارتكاب الحرام التحايل عليه، أن الإنسان يتحايل على الحرام بحيل يظن أنه يخدع الله تعالى، وهو في الحقيقة يخادع نفسه. ولو أنهم كما ذكر أيوب السختياني رحمه الله، لو أنهم أتوا بالحرام من بابه لكان أهون، فهم يظنون بهذا التحايل على الربا أو شرب الخمور أو فعل المحرمات يظنون أنهم يخادعون الله وهو خادعهم. فيجب عليك أخي الكريم أن تجتنب المحارم، تجتنب المعاصي كلها، فهي سبب لانتكاس القلب وضيق الصدر ومحق البركة وحرمان العلم وحرمان البركة وحرمان الطاعة وحرمان الرزق، وسبب لأن يحصل في قلب العبد وحشة بينه وبين الله وبينه وبين عباد الله المؤمنين، وسبب لنسيان العبد لنفسه، وسبب للعذاب في الدنيا والعذاب في البرزخ والعذاب في يوم القيامة والعذاب في النار. فبادر أخي الكريم بالتوبة عما نهاك الله عز وجل عنه، فإن التوبة من جميع الذنوب واجبة، لأن الله تعالى حكم على من لم يتب أنه من الظالمين، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اتق المحارم تكن أعبد الناس، لأن الطاعات كل يفعلها، قد تجد إنسان يصلي معك الخمس في جماعة وهم من ينتهك الحرمات الخلوات، أو ممن يتعامل بالربا يعلن بماله الحرب على الله، أو ممن يأكل الحرام، أو ممن أكل حق أخته في الميراث، أو ممن ظلم وغدر وهو مع ذلك يفعل الطاعات، فكل يفعل الطاعات. أما المعاصي فلا يطوفها إلا إنسان صادق لله في أقواله، صادق لله في أفعاله، صادقا لله في أحواله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يجب على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله تعالى له، وكما ورد في رواية كن قنيعا تكن أشكر الناس، أن الإنسان يرضى بما قسمه الله تعالى، فالله تعالى هو الذي قسم الأرزاق، كما قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه القناعة هي الغنى وهي العز، أما غير القناعة ففيها الذل وفيها الفقر وفيها من التعلق بغير الله تعالى. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز، كما قيل النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يخزيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة. ألزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. يجب على الإنسان أن يكون قنوعا بما قسمه الله تعالى، وألا يجزع ولا يتسخط على ما قدره الله تعالى. فيجب عليه دائما أن يعتقد أن الله تعالى اختار له ما هو أفضل له، وكما أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهذا هو الغنى الحقيقي، غنى النفس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أن الإنسان يكون راضيا بما قسمه الله تعالى، لا يتسخط على أقدار الله، ولا يجزع وينظر إلى خلق الله تعالى، ويرى نفسه أنه أحق مما بما في يد غيره، فإن النفس خطيرة. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان لو فتش في نفسه لوجد فيها ملامة وتعنتا على القدر، وإن لم يقل بلسان مقاله فهو في بلسان حاله، والبعض قد يبوح ويتكلم بلسانه. ولكن أخي الكريم، أهذا ظن سوء بالله تعالى وهو من صفات المنافقين، كما ذكر الله عن المنافقين: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل. لا تظن بالله ظن السوء وارض بما قسم الله تعالى لك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنظروا إلى من فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله. يجب على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله تعالى له، وألا يتسخط، ويحاول ودائما يحاسب نفسه، فإن النفس خطيرة. وإن العبد متى ترك لنفسه العنان أودت به إلى النيران. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح، هذا هو المفلح حقا، من أسلم وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الغنى في الحقيقة غنى القلب، غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي. ليس الغنى عن كثرة العرض بكثرة الأموال، ولكن الغنى في الحقيقة غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإحسان إلى الجار من أصول الإيمان، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والإحسان هذه منزلة عالية، فالإحسان شيء، وكف الأذى عنه شيء. الإحسان أن تعطيه أكثر مما طلب وأن تأخذ منه أقل ما لك، هذا هو الإحسان. والناس الآن تجد من يشكي جاره بأنه جار عليه في بيته أو في أرضه أو ظلمه حقه. ولقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه. يجب على الإنسان أن يحسن إلى جاره وأن لا يسيء إليه، فإن الله تعالى وصى بالجار كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجدد. الله وصى بالجار. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي سيجعل له نصيبا في الميراث. يجب عليك أن تحسن إلى جارك، فإن الإساءة إلى الجار مما يعرض صاحبه لدخول النار. فقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة، وجعل يذكر من صيامها وصلاتها وصدقاتها، قال: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. يجب عليك أخي الكريم أن تحسن إلى جارك، والإحسان هذا كما ذكرت ليس مجرد كف الأذى، بل الإحسان هذه منزلة أعلى من كف الأذى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واحسن إلى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هذا أيضا من أصول الإيمان، أن الإنسان يرضى لنفسه، يرضى لغيره ما يرضاه لنفسه، كما يكره لنفسه الشر يكره لغيره الشر، وكما يحب لنفسه الخير يحب لغيره الخير. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما ورد في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان. وأهل العلم على اختلاف في هذا النفي، هل هو نفي لكمال الكمال الواجب، أي تارك هذا النفي وقع في كبيرة، لأن من تعريف الكبيرة كما عرفها ابن تيمية ما توعد فيها بنفي الإيمان. ومن أهل العلم من ذكر أنه نفي للكمال المستحب، أي إن فاعل هذا الشيء حرم نفسه هذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يجب أن تحب لغيره كما تحب لنفسه. إذا أردت أن تدخل الجنة وتنجو من النار، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تحب لغيره كما تحب لنفسه، فهذا من تمام الإيمان. كما تكره لنفسك الشر والمضرة والسوء فاكره لغيرك ذلك، فهذا من تمام الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن تمام الإيمان أن تحب لغيره ما تحب لنفسه. والوصية الأخيرة: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي سنن البيهقي: فإن كثرة الضحك فساد القلب. الإكثار من الضحك فيه مضرة على القلب بأن يموت قلب الإنسان، الإكثار منه. لكن الضحك ليس مذموما، وإنما المذموم هو الإكثار منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث أنه كان يضحك. منها ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة ويخرج من النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما أتي به، فالله تعالى قال لملائكته: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وأخطوا عنه كبارها. فلما ذكر لعهد هذا العبد هذه الصغائر كان مقرا ولم ينكر. فقال الله تعالى: اجعلوا له بكل سيئة حسنة. فقال: أما إن لي كبارا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فالإكثار من الضحك هذا مفسد للقلب ومضر به. وإنما الضحك في فعله، فقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. فهذه وصايا غالية خمس، فيجب على الإنسان أن يعلمها وأن يعمل بها وأن يعلمها غيره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وعد خمسا. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واحسن إلى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عليك بأعداء الدين،